لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تعالوا أيها الأحبة إلى درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرمية، الدرس 11، وعنوانه أقسام الإعراب. أقسام الإعراب، الإعراب الذي عرفناه في الدرس السابق أنه تغير يحدث في آخر الكلمة نتيجة عوامل تدخل على هذه الكلمة فيتغير إعرابها، تكون مرفوعة فيدخل العامل فينصبها، تكون منصوبة فيدخل العامل فيجرها، وهكذا يغير المحل الإعرابي الذي هو آخر الكلمة من الرفع إلى النصب أو الجر. الكلمة هذه إذا وضعت في جمل مختلفة دخلت عليها عوامل مختلفة يتغير آخرها، وهذا التغير إما أن يكون ملفوظا نسميه الإعراب الظاهري، الإعراب الظاهر، وإما أن يكون مقدرا نسميه الإعراب المقدر، وهذا إن شاء الله تعالى له درس خاص، الإعراب الظاهر والإعراب المقدر. لكن دعونا نتعلم سويا أقسام الإعراب. هل الإعراب هذا، التغير هذا، أقسام؟ نعم هو أقسام. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسام الإعراب أربعة، تسمى أقسام، تسمى أنواع، فهي أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يبقى لو قلنا السؤال: ما أنواع الإعراب؟ أنواع الإعراب أربعة. أنواع الإعراب، أربعة: رفع ونصب وخفض، والخفض هو الجر، وجزم. هيا بنا نمثل لكلمات مرفوعة. كلمة مثل كلمة زيد، كلمة مثل كلمة يقوم، هاتان الكلمتان معربتان. فلو قلنا زيد يقوم، تلاحظ أنني قلت زيد وقلت يقوم، فالكلمة هذه على آخرها ضمة، وقعت في مكان هي فيه مرفوعة. إن شاء الله عندما تتعلم مواقع الكلمات تقول هذا مبتدأ، والمبتدأ يكون دائما إيه؟ مرفوعا. إذن ما حالة هذه الكلمة من الإعراب؟ مرفوعة لأنها مبتدأ. يقوم هذا فعل، ما نوعه؟ مضارع. هل سبقه ما ينصبه؟ لا. هل سبقه ما يجزمه؟ لا، فهو مرفوع لخلوه من النصب والجازم، تقول زيد يقوم. تقول في النصب: إن زيدا لن يقوم. لاحظ معي هذه الكلمة دخل عليها حرف إن. إن هذا حرف عامل ينصب المبتدأ، فصارت إيه؟ زيدا آخر الكلمة تغير، صارت منصوبة. والفعل يقوم هذا كان خاليا من الناصب والجازم، هنا جاء له ناصب فصار منصوبا. سنقرأ الجملة هكذا: إن زيدا لن يقوم. فلاحظ معي هذا اسم منصوب لأنه اسم إن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا فعل مضارع منصوب لأنه مسبوق بلن الناصبة وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة الظاهرة. تقول سلمت على زيد، تقول زيد. لاحظ معي كلمة زيد هذه مجرورة لأنها مسبوقة بحرف الإيه؟ الجر، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تقول لم يلد ولم يولد، فهذا فعل مضارع سبق بحرف جازم فآخره هكذا ساكن، يلد مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ولاحظ معي استصحب التعريف، الكلمة يتغير آخرها يلد ولن يلد، ولم يلد يتغير آخرها بسبب عوامل داخلة إيه؟ عليه، تغير العوامل الداخلة عليه، فالكلمة هنا معربة وقد سكن آخرها لأنها إيه؟ لأنها مجزومة. طيب ماذا لو قلنا الفتى يسعى في طلب رزقه، يسعى في طلب العلم؟ تلاحظ كلمة الفتى كلمة معربة وهي مبتدأ والمبتدأ مرفوع، لكن علامة الرفع هنا لم تظهر، فهو مرفوع نعم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الفعل يسعى هذا فعل مضارع ولم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، ولكن الضمة هنا أيضا هي مقدرة، يبقى رفع ظاهر أو رفع مقدر. طيب لو قلنا إن الفتى لن يسعى في الشر، الشر، الفتى صارت اسما لإن، واسم إن منصوب على ما ستعرف إن شاء الله تعالى، وعلامة النصب الفتحة، لكن أين الفتحة؟ الفتحة مقدرة. الفعل يسعى منصوب بلن، كما أن يقوم منصوب بلن، هو منصوب بلن، ما علامة النصب؟ الفتحة المقدرة. تقول سلمت على الفتى، هذا مجرور بعلى، ما علامة الجر؟ الكسر المقدرة، الكسر المقدرة. فنعرف من أنواع الإعراب أن الكلمة المعربة ترفع وتنصب وتجر أو تخفض، الخفض أو الجر، يعني إن قرأت في كتاب من كتب التراث مخفوض أو الباب الخفض أو المخفوضات لا تنزعج، فالخفض ضد الرفع والمقصود به الجر، الجر. والجزم، الجزم، الجزم، هذا الإعراب للفعل وللإيه؟ وللإسم، للفعل وللإيه؟ للإسم. لكن أنت تلاحظ شيئا، تلاحظ أن زيد اسم مرفوع، يقوم فعل مرفوع، وزيد اسم منصوب ويقوم فعل منصوب، وزيد هنا اسم مجرور والفعل لا يجر، والفعل هنا مجزوم والاسم لا يجزم. إذن من الممكن أن نتصور هذا الإعراب، هذا الجدول بهذه الطريقة، أنواع الإعراب. منه ما هو مختص ومنه ما هو مشترك. فمن الإعراب ما يختص بالأسماء بالاسم، ومنها ما يختص بالفعل. منها ما يختص بالاسم ومنه ما يختص بالفعل. فما الإعراب الذي يختص بالأسماء ولا يشاركه فيه الفعل؟ قولوا ما الإعراب الذي يخص الأسماء ولا يشاركه الفعل فيه؟ ما هو؟ أيوة نعم، الخفض أو الجر. الجر، الجر من خصائص الإيه؟ الأسماء، فلا يجر إلا الإيه؟ إلا الاسم. طيب ما الإعراب الذي يختص بالفعل ولا يشاركه فيه الاسم؟ الجزم. فإن الاسم لا يجزم، الاسم لا يجزم. ما الإعراب الذي يشترك فيه الاسم والفعل؟ الرفع والنصب. يعني من الممكن أن نقول الاسم يرفع وينصب، والفعل يرفع وإيه؟ وينصب. الاسم يرفع والفعل يرفع، الاسم ينصب والفعل ينصب. أما الاسم يجر ولا يجزم، والفعل يجزم ولا إيه؟ نرجع إلى كلام المصنف. وأقسامه أربعة. أقسام ماذا؟ أقسام الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الاسم يرفع؟ نعم. ينصب؟ نعم، وهو يشارك في الرفع والنصب الفعل. ويخفض ولا جزم في الأسماء. يجر ولا يجزم لأنه لا جزم في الأسماء. يعني لو أنت تنظر في واجبات ابنك فرأيته مثلا يعرب النصر قريب فيقول قريب، يقف عليها بالسكون مثلا، فيقول مجزوم بالسكون، تقول له يا بني قريب هذا اسم والاسم لا إيه؟ لا يجزم. كيف تقول أن قريب مجزومة؟ الاسم لا يجزم. يخطئ أيضا فيقول مثلا حضر من يلقي المحاضرة، أو حضر من سيلقي المحاضرة، فهو يقرأها خطأ، يقول من بدلا من من. ويأتي هو عندما يرى هذا الشكل ميم ونون مرسومة عنده حرف جر، فيدخل على كلمة سيلقي يقول اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. تقول ما هذا؟ يعني أتخترع نحوا من عندك؟ سيلقي هذا فعل بدليل السين، هذا فعل مضارع، فعل مضارع، والأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر. إذن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، الجر من خصائص الأسماء، الجزم من خصائص الأفعال. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض ولا خفض فيها. لعل سؤالا يتردد في ذهنك الآن: متى يكون مرفوعا؟ متى يكون منصوبا؟ متى يكون مجرورا؟ متى يكون منصوبا؟ هذه دروس تأتي، لكن الذي يعني أرجوه منك أن تعرف أن الإعراب عندنا رفع ونصب وجر وإيه وجزم، وأن الأسماء ترفع وتنصب وتجر، والأفعال ترفع وتنصب وإيه وتجزم، ويخص الأسماء الجر ويخص الأفعال الجزم، والإعراب المشترك بين الأسماء والأفعال هو الرفع والإيه والنصب. تردد في درسنا هذا اسم يعرب فعل إيه يعرب، يبدو أننا في حاجة إلى أن نعرف ما الذي يعرب من الكلمات العربية، ما الذي يعرب من الكلمات العربية. يبقى سؤال مهم كما قلنا، وهو ما الذي يعرب من الكلمات العربية. إذن عندنا الكلمات العربية منها ما يعرب ومنها ما يبنى، وسوف نأخذ البناء. فالكلمات المعربة، ما الذي يعرب من الكلمات العربية؟ إذن الكلمات العربية تنقسم إلى قسمين: قسم يعرب يتغير آخره كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وقسم يثبت آخره على حركة واحدة، وهو الذي يسمى الإيه؟ البناء. وقد اقتسم الإعراب والبناء الكلمات الإيه؟ العربية. فمن الكلمات العربية ما هو معرب، ومنها ما هو إيه؟ مبني. ونحن ندرس الإعراب، فنسأل أنفسنا هذا السؤال: ما الكلمات المعربة؟ ما الكلمات التي تعرب؟ ماذا يعرب من الكلمات العربية؟ يوضح هذا السؤال أو الإجابة عليه هذا الجدول: المعرب من الكلمات العربية تذكر معي الأمثلة التي ذكرناها: زيد يقوم، زيد هذا اسم. إذن الأسماء معربة، الأسماء معربة، لكن عندنا بعض أسماء تبنى، فنقول الأسماء ما عدا بعضها، الأسماء ما عدا بعضها. إذن غالب الأسماء العربية يكون معربا وبعضها إيه؟ مبني. وفي درس البناء سوف نحصر الأسماء المبنية، فيكون ما عدا هذه الأسماء المبنية معربان. ندخل نعربه، نعرف موقعه من الإعراب، هل هو مرفوع، هل هو منصوب، هل هو مجرور، هل هو مجزوم، ونعربه. الأسماء طبعا لا جزم، لا جزم فيها. إذا كان مرفوعا نقول هو مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. أما الأسماء المبنية فلها شأن إيه آخر معنا إن شاء الله تعالى. ما الذي يعرب من الكلمات العربية؟ الأسماء تعرب ما عدا بعضها، والفعل المضارع. ولذلك لو تتذكر أننا مثلنا بكلمة يقوم ويسعى، فهذان فعلان مضارعان. إذن الماضي مبني والأمر مبني، والمضارع هذا يعرب إذا خلا آخره، ليس في آخره، خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. مثل لذلك كلمة محمد، تقول محمد رسول الله، هذا اسم معرب، لو أدخلت إن صارت الجملة إن محمدا رسول الله. لا تنشغل بمواقع الكلمات، أنت لم تتعلم موقع الكلمة، يعني مبتدأ اسم إن فاعل مفعول، هذا سيأتي. تقول آمنت وصدقت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، كلمة محمد من خلال هذه الأمثلة الثلاثة يتضح لنا أنها معربة. فهل كل الكلمات مثل كلمة محمد؟ كل الكلمات مثل كلمة محمد؟ غالب الكلمات يعرب، وبعضها، وسيأتي له درس في البناء، وبعضها مبني. ولما كانت الكلمات المبنية هي الأقل في اللغة سوف نحصرها، وبالتالي طالب العلم يعرف أن هذه الكلمة مبنية، إذن ما عداها إيه؟ ما عداها معرب. الفعل المضارع معرب، لكن لو قلت الفعل المضارع معرب وسكت فكلامك هذا فيه نقص، لأننا لا نعرب المضارع إلا إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون الإيه؟ التوكيد. يعني مثلا يشرب، هذا فعل معرب أم مبني؟ هذا فعل معرب. لماذا؟ ليس فيه نون نسوة وليس فيه نون إيه؟ توكيد. تقول يشرب، وفي النصب تقول لن يشرب، وفي الجزم تقول لم يشرب. أنت تلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن آخره تغير نتيجة تغير العوامل الداخلة إيه؟ عليه. طيب ماذا لو كان الفعل المضارع فيه نون نسوة أو نون توكيد؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالفعل عندي يتربص، هذا فعل؟ نعم. استصحب البدايات، كلمة عربية، يتربص اسم أم فعل أم حرف؟ يتربص، التربص يحدث الآن أو يحدث في المستقبل، هذا فعل مضارع بدليل سوف تتربص وستتربص المطلقة، هذا فعل مضارع. معرب أم مبني؟ درس الليلة يقول لك هل هو معرب أم مبني. فيه نون نسوة، ونون النسوة ضمير يدل على جمع الإناث، الواحدة تتربص والجمع إيه؟ يتربصنا. والوالدات يرضعنا. أنا سائلك، هذا الفعل اتصلت به نون النسوة، هل هو معرب أم مبني؟ مبني؟ نعم. لماذا؟ لأننا نقول هو معرب إذا خلى آخره من نون الإيه؟ النسوة. ولكن الفعل يتربصنا أسند لنون النسوة، ويرضعنا فهو إيه؟ مبني. سوف نعود له مرة أخرى في درس الإيه؟ البناء، يبنى على السكون. وأنت تلاحظ الصاد والعين هنا، يتربص نا يرضعنا، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. لا عليك من بنائه على السكون، ولكن اعرف هذا معرب أم مبني. هذا فعل مبني. تعال إلى مثال إيه؟ آخر. الفعل مثل، لو قلت والله لا نسعين في طلب العلم، أو قلت والله لتعودن القدس، اللهم أثلج صدور المؤمنين بعودة للقدس وفلسطين والمسجد الأقصى. فالفعل نسعى والفعل تعود أفعال مضارعة، ولكن هذا الفعل اتصلت به نون للتوكيد ثقيلة، مثل لنسعين لتعودن، فهذه نون للتوكيد. وأنا أسأل هل هذا الفعل معرب أم مبني؟ مبني لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. ثقيلة مشددة، خفيفة ساكنة، لا نسفعا بالناصية، لا يكون من الصاغرين، وستأتي لها دراسة إن شاء الله تعالى. لكن هون عليك، ما الذي نعربه من الكلمات العربية؟ يعني ما الذي يعرب من الكلمات العربية؟ الأسماء ما عدا بعضها، وسوف ندرس الأسماء المبنية في درس خاص بها. والفعل المضارع إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون التوكيد، وهذا سييسر علينا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن البناء. نقول ما الذي يبنى من الكلمات العربية؟ نقول بعض الأسماء ونذكرها. ما الذي يبنى من الأفعال؟ الماضي، الماضي دائما مبني. الأمر، نعم الأمر مبني دائما. المضارع، نعم يبنى المضارع، يبنى المضارع عند اتصاله بنون النسوة أو بنون التوكيد. فمتى يعرب المضارع؟ إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. مفهوم هذا؟ طيب، الإعراب أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يشترك الاسم مع الفعل في الرفع والنصب، ويختص كل منهما بنوع من الإعراب. فالاسم يختص بالجر الذي يسميه هنا الخفض على طريقة الكوفيين. أنتم تعلمون أن النحو العربي لما نضج صارت فيه مدرستان: مدرسة قديمة وهي مدرسة البصرة، ثم مدرسة الكوفة، كانت لهم آراء في بعض القضايا النحوية، خالفوا فيها البصريين. فأهل الكوفة يقولون على الجر الخفض، ويختص المضارع بالجزم. لكن لو سئلت ما الذي يعرب من الأسماء، كل الأسماء معربة ما عدا بعضها فإنه يبنى. ما الذي يعرب من الأفعال؟ المضارع بشرط أن يخلو آخره من نون التوكيد أو نون النسوة. الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.